بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام القدامى رحمه الله تعالى في كلامه عن القرآن العظيم، قال: وهو سور محكمات. سور جمع سورة، وسميت سورة لأنها تجمع الآيات، قد وردت أحاديث كثيرة في تسميتها سورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة هي أحب إلي من كذا وكذا، فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن شفعت لرجل 30 آية: تبارك الذي بيده الملك فأنجته من عذاب القبر. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. الأدلة متواترة في تسميتها سورة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كلام الصحابة كثير. قول محكمات، من المراد بالمحكم هنا عندك؟ المتقن المبين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهي في غاية الإحكام والإتقان والبلاغة، وفي غاية البيان. قال: وهو سور محكمات وآيات بينات. وكل سورة تحتوي على آيات قلت أو كثرت. قول بينات أي واضحات، فيها البيان الواضح الذي لا مرية فيه. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هل نزلت الصور على نبينا صلى الله عليه وسلم كاملة، أو على بعض آيات آيات ثم آيات حتى تتم الصورة؟ عندك بعض كانت تنزل آيات آيات، وانت أخنا آيات. نعم، بعض الصور نزلت كاملة، وبعضها نزلت متفرقة على آيات ثم آيات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ضعوا هذه الآية في سورة كذا وكذا، وضعوا هذه الآية في سورة كذا وكذا، ويبين لهم الموضع، كما ثبت ذلك بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فما نزل كاملا فلا إشكال فيه، وما نزل متفرقا فقد جاء البيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بوضع الآيات في مكانها. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا أي مفرقا شيئا بعد شيء. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك أي أنزلناه مفرقا. كذلك وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن حكمة الله في إنزاله متفرقا هو تثبيت نبينا صلى الله عليه وسلم، وبيان أيضا أنه لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما ينتظر حتى ينزل عليه الوحي. إشكال: ألم يقل الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي أنزل القرآن في في ليلة واحدة. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يشعر قول القرآن أنه نزل كاملا. ذكر خنا عياش طيب أحسنت، من القائل؟ عبد الله بن عباس. ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند أبي عبيد في فضائل القرآن وعند غيرهما أنه قال: نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على 23 سنة من حين أوحي إليه حتى توفي صلى الله عليه وسلم، 23 سنة. فمعنى أنزل جملة واحدة مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا الأثر وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، ولم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رفعه فهو واهم، وإنما هو موقوف على عبد الله بن عباس وله حكم الرفع. وبعضهم أجاب بجواب آخر، قالوا: أنزل في ليلة القدر أي ابتداء إنزاله، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن يعني في ليلة القدر، وفي ليلة القدر يعني ابتداء إنزاله، ولكن ما ذكره ابن عباس أقرب. أولا هو قول الصحابي لا يعلم له مخالف في هذه المسألة، ثانيا الآية تشعر بنزول القرآن كاملا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقول القرآن يشعر بأنه نزل كاملا. وأيضا قول إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزل تذكر في إنزال الكتاب كاملا، وإذا أراد بعض الآيات قل إنا نزلناه أي بدأنا تنزيله. ولما ذكر الله الكتب المتقدمة ذكرها بلفظ أنزل، ولما ذكر القرآن ذكره بلفظ نزل. في الآية التي في سورة النساء: يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، والكتاب الذي نزل على رسوله، قال نزل يعني أنه نزل متفرقا، والكتب السابقة قال فيها أنزل. فالأصح ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وله حكم الرفع. هل يلزم من إنزاله إلى بيت العزة في السماء الدنيا أن يكون الله قد تكلم به في ذلك الوقت؟ عندك لا يلزم، لأن الله يعلم كل ما هو كائن سبحانه وتعالى، كل ما سيكون فالله يعلمه، فقد علم الله بهذا الكلام وأمر بكتابته وأنزل إلى بيت العزة، كما أنه قد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما الدليل على أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأيضا طيب عموم قوله فكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، وأيضا من الآيات الصريحة في المسألة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. وقال أيضا في سورة عبسة: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهو مكتوب كاملا في اللوح المحفوظ. وهل هو مكتوب في الكتب المتقدمة؟ عندك يا أيمن؟ نعم، في الكتب السابقة مجرد ذكر القرآن، أنه ذكر القرآن ونزوله على نبينا عليه الصلاة والسلام: وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، مذكور كما ذكر نبينا في الكتب المتقدمة كذلك ذكر القرآن في الكتب المتقدمة. مجرد ذكر القرآن وليس المراد ذكر الآيات والسور فيها، فإنه إنما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان مذكورا في الكتب السابقة لكان قد أنزل عليه. قد أجمع العلماء على أنه ليس المراد ذكره بكلماته، وإنما المراد مجرد ذكر اسم القرآن وبيان إنزاله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لفي زبر الأولين، أي الكتب المتقدمة. قال: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. هذا يدل على أن ابن قدامة على مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله بحروف وليس كما يقول الكلابية ومن تبعه من الأشعرية ومن الماتريدية المبتدعة الذين قالوا هو كلام نفساني لا بحرف ولا صوت، بل هو بحرف وصوت، سمعه جبريل ثم أوحى به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا شك فيه، القرآن لا شك أنه كلام، وجميع العرب يعلمون هذا أنه كلمات وأنه بحروف، وهذا لا يشك فيه، وأنه من الله وليس من تعبير جبريل ولا من حكاية جبريل عليه السلام. القرآن كلام الله نسبه الله إليه حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، لا مبدل لكلماته، نسب الله جل وعلا الكلام إليه. فإشكال، فقد نسبه الله إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فنسب المقال إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم. عندك مجاهد؟ نعم، أحسنت، قول تبليغ وليس كلامه ابتداء، والكلام هو كلام الله، والكلام هو ينسب إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من نقله. إذا قلنا حديث نما الأعمال بالنيات، كلام من هذا؟ من ما هو الجواب؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بلغه الصحابة وبلغه العلماء، فالكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء، فجبريل عليه السلام نقله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، نسبه إليه لكونه بلغه، وأنه ليس مفترى بل جاء به رسول جبريل الأمين. وإلا لكان هناك تناقض، لأن الله قد نسبه أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام في أي آية، في أي سورة؟ لا أنا أقصد بنفس الآية السابقة، سورة الحق، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فتبين بهذه السورة أولا أن النسبة إلى جبريل وإلى محمد وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسبة تبليغ، وليس معنى أنهم هم الذين تكلموا بهذا الكلام ابتداء، وإنما بلغوا. يدل على ذلك أنه ذكرهم بوصف الرسالة، فهم مرسلون بلغوا ما أتمنوا به. وأيضا تبين من آيات سورة الحاقة أنه أراد نفي أنه شعر أو سحر أو كهانة، فأراد أن يبين أن هذا قول نبي كريم أوحى إليه جبريل الأمين من الله سبحانه وتعالى، فلم يتعلمه من بشر، لم يأخذه عن بشر، ولا هو بشعر، ولا هو بسحر، ولا بكهان، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول ساحر، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. من الذي قال إنما عبر جبريل عما في نفس الله؟ فالكلام كلام جبريل، المعنى من الله، والألفاظ من جبريل عليه السلام. قول من هذا القول الباطل المبتدع عندك مجاهد؟ قول الأشاعر، الأشاعر الماتريدية كلاهما، أو الأشاعر الكلابية كلاهما يقولون بهذا، إلا أن الأشاعر قالوا عبر عما في نفس الله، والكلابية قالوا حكى عما في نفس الله. ما الفرق بين عبر وحكى؟ هو يعني من حيث الجملة أرادوا أن جبريل هو الذي جاب هذه الألفاظ، المعنى واحد من حيث أن جبريل هو الذي جاب هذه الألفاظ، لكن بقي فرق دقيق بين العبارتين. عندك أحمد؟ الحكاية أي حكى اللفظ بنفسه الذي أراده الله، وعبر أي ذكر الكلام ولو بالمعنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.